نشرت الصحيفة رودونغ سينمون أن تيكا بلساني حزب العمل الكوري في عدنية الصادر يوم 25 الخميس مقالة افتتاحية بعنوان سيخلد تاريخ القائد القديم كيم جونغ إيل ومعاصره في ثورة سونغون إلى الأبد، وذلك بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد القديم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على هدى سونغون.